حبا الأسحار مفتونا أطلقت روحي نفحت الأذكار فضلا يا أنسان روحي روحي مع الأسحار مفتونا أطلقت روحي نفحت الأذكار فضلا يا أنسان روحي روحي مع الأسحار شهد من القرآن مع الأسحار